رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنى. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنى. أرضى مولاه لمن التزم رمضان مجال الصلوات يسمو بالنفس لمولاه. رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح، رمضان منال الإصلاح، رمضان منال الإصلاح لدنيا الناس أخراها. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنى. أرضى مولاه لمن التزم طوبى للنفس بتقواها. رمضان يكفر ما فرط من خطأ فعسى من عفو الله عطا لقلوب الأمة يرعاها. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنى. رمضان تجلى وابتسم أرضى مولاه.